يا تمك بلكش فافي شيلوا همك ما تخافي بيك وعمك انا حدك ما تخافي قلبي ما صدق لقاكي انا بعشق ارضك سماكك يا الدنيا والله فداك يا روح يا ما قلت لي يا غالب اسمك راح اغني موالي غيرك والله ما في بالي لا تروح ياللي قلبي اختارك ما حد تكفي مشوارك قلبي ومخزن اسرارك ميت